الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نشرع في الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وهذه الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه وصفتها بعد التشهد قد تنوعت، ومن ذلك ما أورده المؤلف وهو ما رواه كعب ابن عجرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن كعبا لقي ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى وعبد الرحمن ابن أبي ليلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد أحداً وما بعدها، وهو في عداد الأنصار رضي الله عنهم وعن المهاجرين. لقيه كعب ابن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ هذا للاستفهام من أجل التشويق. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين مع اختلاف في بعض ألفاظه. يقول كعب رضي الله عنه لعبد الرحمن ابن أبي ليلى لما لقيه: ألا أهدي لك هدية، سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: بلى، فأهدها لي، كما في بعض ألفاظه كما في بعض رواياته. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت، في بعض ألفاظه، وفي اللفظ الذي قبله أنهم قالوا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. قال: قولوا اللهم صلي على محمد إلى آخره. هنا: كيف الصلاة عليكم أهل البيت، فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني علمنا ذلك، الله أمر بالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذا في كتاب الله تبارك وتعالى الأمر بذلك، وجاء التعليم لصفة السلام عليه صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا كله جاء في التشهد كما مضى. فهم يسألون: فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكانوا يسألون عن كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله رواية قال إن إسنادها جيد، يقول: لما نزلت هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث وفي لفظ عند مسلم وغيره: أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى تمنينا أنه لم يسأل. أو أنه لم يسأل، يعني الرجل خشوا أن يكون ذلك قد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، وفي آخره والسلام كما قد علمتم أو علمتم، ضبطه بعضهم بهذا وضبطه بعضهم بذاك. حينما يقول اللهم صل على محمد، قلنا بأن صلاة الله تعالى على عبده بمعنى أنه يذكر عبده في الملأ الأعلى، وأن صلاة الملائكة على العبد بمعنى الاستغفار، وأن قولنا نحن اللهم صل على محمد هذا بمعنى السؤال والدعاء له بالرحمة. هذا الفرق بين صلاة الله على العبد وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين. وهذا أحسن ما ذكر في الفرق بين هذه الأمور الثلاثة فيما ذهب إليه الحافظ ابن القيم وشرحه وبينه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نقول داعين له سائلين اللهم صل على محمد، نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يصلي عليه، والله عز وجل أخبرنا أنه يصلي عليه والملائكة يصلون عليه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي. طيب إذن نحن لماذا نسأل؟ نقول اللهم صل على محمد، يكون ذلك أولا مما تعبدنا الله عز وجل به. الأمر الثاني أن صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون مرتبة على سبب مما قضاه الله عز وجل وقدره وهو العليم الحكيم، أو أسباب، ومن ذلك سؤال المؤمنين كما ذكرنا، اللهم آتي محمدا الوسيلة، مع أن هذا حاصل له عليه الصلاة والسلام. ثم نحن أيضا ننتفع بهذا، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فكل ذلك مما يحتاج إليه العبد ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وهو أداء لبعض حقه علينا عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع. يعني بعض الناس يسأل يقول أنا أريد أن أجعل صدقاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا هو المطلوب؟ هل الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على ذلك جميعا، ومن ثم فإن كل ما يعمله العاملون من أعمال البر بجميع أنواعها القولية والعملية والمالية للنبي صلى الله عليه وسلم كأجرهم، لأنه هو الذي دلهم على هذا الهدى عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن هذه الرواية التي ذكرها الحافظ بن حجر أنهم سألوا لما نزلت هذه الآية، هذا يدل على أن هؤلاء السائلين قد تنوعوا، فمنهم من سأل بعد نزول هذه الآية كهذا الرجل الذي جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم من الصحابة المعروفين كما جاء مصرحا به في بعض الروايات. كل هؤلاء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، قد جاء هذا عن أيضا قيس بن سعد بن عبادة. نعم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طيب ما معنى وعلى آل محمد؟ نحن نطلب أن يصلي الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى آله. من هم آله؟ عرفنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هم آله؟ العلماء تكلموا في هذا كثيرا في الآل، ومن أجمع ما رأيت ومن أحسن ما رأيت وأدق ما رأيت في الكلام على ذلك وما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله في مثل كتابه جلاء الأفهام، وذكر حاصل أقوال أهل العلم في معنى الآل. آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يرجع إلى أربعة أقوال. أما القول الأول فهم القائلون بأنهم من حرمت عليهم الصدقة، من تحرم عليهم الصدقة. ومن هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة؟ ليس هذا محل اتفاق، من الذين تحرم عليهم الصدقة؟ هذا وصف جامع، من تحرم عليهم الصدقة. طيب من هم؟ اختلفوا فيهم على ثلاثة أقوال. الأول أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا الذي ذهب إليه الشافعي وأحمد في رواية عنه، ونسبه الحافظ بن حجر رحمه الله إلى الجمهور، أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. القول الثاني أخص من هذا، وأنه هو أنهم بنو هاشم، وهذا مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله ورحم الجميع، واختاره ابن القاسم من أصحاب الإمام مالك. القول الثالث وهو بعيد والله أعلم، أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، إلى غالب، وغالب هذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف، وهو في سلسلة النسب الشريف في آباء النبي صلى الله عليه وسلم يكون رقم 10، هو العاشر من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا عددت من عبد الله يكون هو العاشر غالب. فهذا بعض أهل العلم يقولون إنه إلى غالب، معنى ذلك أنه يدخل بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أمية، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله عنه فإنه يرجع إليهم، بنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب. فكل هؤلاء يجتمع نسبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. وهذا قال به بعض أصحاب الإمام مالك، نسبه بعضهم إلى أشهب وبعضهم إلى أصبغ، لكن هذا بعيد والله تعالى أعلم، وعامة أهل العلم على خلافه. لكن القول بأنهم من تحرم عليهم الصدقة في الجملة، سواء قلنا بني هاشم وبني المطلب أو أنهم في خصوص بني هاشم، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، ومنصوص الشافعي كما سبق، قول الإمام أحمد على اختلاف في الرواية عنه، وقول الأكثرين جمهور أصحاب أحمد والشافعي على هذا رحم الله الجميع. إذن هذا هو القول الأول في تفسير الآل، أنهم من تحرم عليهم الصدقة، واختلفوا في تفصيل هؤلاء من يكونون. القول الثاني في الآل أنهم ذريته صلى الله عليه وسلم وأزواجه، الذرية والأزواج. لاحظوا ما الفرق بين هذا وما قبله، هناك يدخل بنو هاشم أو بنو هاشم وبنو المطلب، فهناك من تحرم عليهم الصدقة أربعة أبيات على المشهور، آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل حمزة، أربعة. فهؤلاء، أما على هذا القول الثاني أنهم ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه خاصة، يكون ذريته أولاد علي رضي الله عنه من فاطمة، حسن والحسين، فهذا مع الزوجات. هؤلاء العلماء حينما يقولون مثل هذا عندهم أدلة، ومن تأمل أقوال العلماء في اختلافاتهم ونظر في استدلالاتهم فإنه أحيانا قد يكون القول المستبعد بالنسبة إليه إذا بين له وجهه ودليله قد يظن أن هذا هو القول الصحيح بعدما كان مستبعدا عنده. الشاهد أن هؤلاء احتجوا بماذا؟ احتجوا بحديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، وفيه في نفس الحديث حديث أبي حميد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، كما قلت إن ذلك جاء عن جماعة من الصحابة يسألون كيف نصلي عليك، فماذا قال؟ لاحظوا هذا تفسير للصلاة عليه، هناك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هنا ماذا قال لهم؟ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، ما في آل. فقالوا إن قوله هنا على محمد وأزواجه وذريته، إن الأزواج والذرية يساوي آل محمد، فقالوا الآل هم الأزواج والذرية. هذا تفسير للحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له وجه كما ترون. فهذه جعلوها تقوم مقام تلك تماما، قالوا هم الأزواج والذرية، قالوا والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. أما أصحاب القول الثالث فقولهم لا يخلو من بعد حينما ذكروه بهذا الإطلاق هكذا، قالوا آله هم أتباعه إلى يوم القيامة، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني وعلى أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من أهل الإيمان. وهذا مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، واختاره بعض أصحاب الشافعي رحم الله الجميع، واختاره الإمام النووي رحمهم الله أنهم أتباعه. القول الرابع والأخير أنهم أن الآل هم الأتقياء من أمته صلى الله عليه وسلم، يعني هنا قيدوه بالتقوى. وهؤلاء ربما يحتجون بحديث لا يصح في أن آله صلى الله عليه وسلم هو كل تقي من أمته، لكن الحديث لا يصح. فهذه الأقوال الأربعة أضعفها الأخيران، الثالث والرابع، والأول والثاني قويان قويان. الأول عليه الجمهور أنه من تحرم عليه الصدقة عامة أهل العلم، والقول الثاني يدل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدقة لا تحل لآل محمد، فكيف يقال إن آله هم أتباعه إلى يوم القيامة أو هم الأتقياء من أمته؟ الآل أخص من هذا، لا تحل لهم الصدقة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فسر آله آل محمد صلى الله عليه وسلم، قال هم الذين تحرم عليهم الصدقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فهذا ترجيح منه للقول الأول بأنهم من تحرم عليهم الصدقة. الزوجات هم من آل الرجل ومن أهله، والآل والأهل، يعني لو نظرنا الآن بقوله تبارك وتعالى وسار بأهله موسى صلى الله عليه وسلم، من التي سارت معه؟ هي زوجته، وزوجة الرجل قال أهله. وهنا آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، بناته، صهره علي رضي الله تعالى عنه، الأحفاد، الذريات، كل هؤلاء. وفي قوله تبارك وتعالى عن قول الملائكة لإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما بشروه بالولد وتعجبت امرأته من حصول الولد بعد تقادم العمر مع العقم، قالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. رحمة الله عليكم وبركاته، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت من هم الذين كانوا بالحضرة حينما قالت الملائكة هذا؟ إبراهيم مع زوجته، فهم أهل البيت، والرجل داخل في ذلك، الرجل نفسه، كما في قوله تبارك وتعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون لا شك أنه داخل فيهم، في التابوت فيه بقية إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فسر بموسى وهارون، مما ترك موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. لكن إذا ذكر الرجل وعطف عليه الآل كان ذلك للمغايرة، كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لكن حينما نقول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما في بعض الروايات فهذا يدل على المغايرة، لكن في بعضها كما صليت على آل إبراهيم بدون على إبراهيم، فإبراهيم يكون داخلا فيه، وهذا مهم في التشبيه كما سيأتي سؤال يرد عليه وجوابه، كما صليت على آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الخلاصة الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الآل يطلق بإطلاقات متعددة وهو بحسب المقام، فأضيق إطلاقات الآل أم ما جاء في حديث الكساء لما قال الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وعليا حسن والحسين ووضع عليهم كساء وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فطهرهم تطهيرا، ولما استأذنته أم المؤمنين أن تدخل معهم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر إليها بما قد علمتم. فهذا أضيق إطلاق لأهل البيت، علي فاطمة حسن الحسين وما كان من ذريتهم، هذا أضيق إطلاق وهو إطلاق صحيح لا ينكر ويدل عليه حديث الكساء وحديث ثابت صحيح. الإطلاق الثاني أوسع من هذا وهو من تحرم عليهم الصدقة، فيدخل فيهم هؤلاء علي وفاطمة والحسن والحسين، يعني لا يكون الذرية فقط وإنما أيضا من تحرم عليهم الصدقة كآل علي وآل جعفر وآل عباس وآل آل عقيل، آل علي وآل جعفر وآل عباس وآل عقيل، هؤلاء الأربعة. فهنا يكون إطلاق آل النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أوسع، يعني من تحرم عليهم الصدقة. هناك إطلاق أوسع من هذا يدخل فيه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا؟ أن الآل يدخل فيه الأزواج، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهنا كما قلنا في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن ذلك قيل في حقه وفي حق زوجته فهي داخلة معه بلا شك، وكذلك ما ذكرنا أيضا من أن زوجة الرجل يقال لها أهل. وآية الأحزاب نفسها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت هي في سياق ذكر الزوجات، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه في زوجاته، السياق كله في زوجاته، والآية من أولها في زوجاته، فهن داخلات في هذا قطعا. فالإطلاق الأوسع يدخل فيه الزوجات. ويدل على هذا الحديث الذي ذكرته وجود إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله، حديث أبي حميد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، فهذا بمعنى آل محمد. وهناك أوسع الإطلاقات وهو أتباعه إلى يوم القيامة. فإذا قلنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فهنا يدخل فيه الإطلاقات هذه، يدخل فيه الإطلاق الضيق ثم الذي أوسع منه ثم الذي أوسع منه، يعني الزوجات داخلات في هذا بدليل حديث أبي حميد داخلات في هذا. إذن هو لا يختص بمن تحرم عليهم الصدقة، فزوجاته داخلات، ولا مانع من أن يقال إن أتباعه يدخلون في هذا، لأن آل الرجل في اللغة يدخل فيهم الأتباع، وقوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يدخل فيه فرعون ويدخل فيه أتباع فرعون، فيكون في كل مقام بما يليق به. فإذا كان المقام مثلا يتعلق بالصدقة ومن تحله الصدقة وما لا تحل فيقال لا تحل لآل محمد كما جاء في الحديث، فهنا يخرج الزوجات ويخرج الأتباع، ويكون ذلك في من تحرم عليهم الصدقة، وهؤلاء كما قلت الأربعة أبيات: آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. هذا ما يتعلق بأذى القدر من صدر هذا الحديث، وبقيت فيه بقية إن شاء الله تعالى نكملها في الليلة الآتية، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. فيما يتعلق بالحديث السابق أنهنا أصلا من أول يوم، لكن أردت أني أفصل في بعض الجمل فيه، لأني تذكرت أني وعدت قبل عند الكلام على دخول المسجد الكلام تفصيلا على معنى الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك، وإلا فآخر الحديث تكلمت عليه في أول مجلس. طيب، السلام عليكم.